معشر الإخوان، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عبد الله: فحدثت أبي عمر بالذي وقع في نفسي، فقال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، وفي رواية: أحب إلي من حمر النعم. هذا هو قلب الوالدين، قلب محب مشفق على ولده، يريان نجاح ابنهما نجاحهما، وصلاحه صلاحهما، وفرحه فرحهما. كم هو عجيب هذا القلب الكبير، تجدهما في كل جزء من حياتك يحوطانك ويقتحمان المصاعب لأجلك، يتكبدان المتاعب لرضاك، ولو كان على حساب صحتهما وعمرهما ومالهما. لقد أقسم الله جل وعلا بالوالد وما ولد، لقد وصاك الله العظيم بوالديك في أكثر من موضع. أتدرك معنى أن يوصيك الله بالإحسان بوالديك؟ أتدرك معنى أن يأمرك الله بشكره وشكر والديك بأمر واحد؟ أي أنه لا شكر لله لمن لم يشكر والديه، والشكر عباد الله معنى زائد جدا على القيام بالحق. فمن شكرهما قولا وفعلا فقد أدى حقهما وزاد على ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن العجيب في هذه الآية هو التأكيد الشديد على اللين في الكلام والخطاب، وتعظيم بر اللسان وطلاقة الوجه، فأمره ألا يرد عليهما ولا يجادلهما ولا يتسخط في وجهيهما، بل أمر الولد بالقول الكريم الذي تلذ له أسماعهما وتطمئن له قلوبهما بما يتعارف الناس عليه من الكلام. وقل لهما قولا كريما، بل تجاوز ذلك إلى الدعاء لهما وهو من بر اللسان، فالدعاء لهما بر عظيم في حياتهما وليس فقط بعد وفاتهما. إن البر عباد الله، إن البر بالقول الكريم له أثر عجيب على الوالدين، وهو مطيب لخاطرهما، مرض لهما، دافع عنك أسباب سخطهما. والسؤال الكبير، السؤال الكبير: هل أطعت ربك في هذا النوع من البر، وهو بر الكلام واللفظ الحسن واللفظ الكريم؟ إن واقع كثير من الأبناء والبنات مزر ومؤلم، عصيان واستخفاف وجدال وكبر وترفع وطي كشح عنهما، ونسي أن الله جل وعلا لا يرضى، وأنه يسخط سخطا عظيما في كل مرة يسخط الولد أحد والديه. لئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر كما في الحديث المتفق عليه أن الزوجة إذا بات وهو ساخط على زوجته في تقصيرها في حقه لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولا يزال الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى زوجها. إذا كان هذا عباد الله، إذا كان هذا في حق الزوج مع أنه ليس له من الفضل كما للوالد، فكيف في حق الوالدين يبيتان في هم وغم، بل وأحيانا يبيتان على بكى من ولدهما ومن تصرفاته وإهماله. فأي لعنة وغضب، أي لعنة وغضب تسبب بها لنفسه؟ إذا كان الذي في السماء يغضب لحق الزوج، فكيف بمن لا يرضى عنك إلا إذا رضي عنك؟ أعني الوالدين. والشيء المستفز عباد الله هو أن البنت والابن إذا تحدث مع صديقه أو رآه لمعت أساريره وتهلل وجهه وبرقت أسنانه، يراعي معه لحظه ولفظه. ولو حدث بين أحدهما وبين صديقه أو صديقتها شيء ما استطاعت أن تنام، ولاسودت الدنيا في وجهها وسهرت الليل كله. والمخطي يقدم أحسن العبارات ليرضي صاحبه. والوالدان في كل يوم يغضبان ويأسفان ويبكيان لوقت طويل، والولد في عناده وكبره واستخفافه واستهتاره وخداعه لهما. أي باب عباد الله، أي باب من الأجر فوت، وأي باب من العذاب فتحت؟ البر أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد، بل هو أعلى مقامات الجهاد. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بل هو أعظم الأعمال عباد الله وأحبها إلى الله بعد الصلاة. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. هل تعلمون عباد الله عن أي جهاد نتكلم؟ نتكلم عن جهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أفضل راية تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أسمى هدف، ومع ذلك قدم والديه على هذا الجهاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن البر بالقول واللفظ الحسن باب من أعظم البر، يغفل عنه الكثير من الناس حتى من الصالحين الذين يؤدون حق والديهم، يغفلون عن بر القول واللفظ الحسن. بل إن بعض الناس قد يقوم بحق والديه من نفقة أو طاعة، ولكنه لا يكمل بأعظم أنواع البر، وهو الكلام اللين الكريم. قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي من رحمتك، أي الذل الناشئ عن الرحمة لا عن الخوف أو عن المداهنة. والمقصود اعتياد النفس على التخلق بالرحمة باستحضار وجوب معاملته إياهما بها حتى يصير له خلقا. ثم أمر بالدعاء لهما برحمة الله إياهما، وهي الرحمة التي لا يستطيع الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى. وهذا الانتقال البديع من الأمر برحمة الوالدين إلى الأمر بالدعاء لهما بالرحمة قال عنه ابن عاشور: ذكر رحمة العبد مناسبة للانتقال إلى رحمة الله، وتنبيها على أن التخلق بمحبة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إياهما به فيما يعلمانه وفيما يخفى عنهما، حتى فيما يصل إليهما بعد مماتهما. انتهى كلامه رحمه الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك والديه أو أحدهما ولم يتسببا في دخول الجنة له بالذل والخزي. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. قال شراح الحديث: معناه ذل وكره وخزي، ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. لم يعرف المرء في حياته كلها من يهتم به كاهتمام أبويه به منذ صغره، وهما يطعمانه ويحملانه وينظفانه ويحفظانه، إذا بكى أرضياه، وإذا خاف أمناه، وإذا جاع أطعماه، وإذا اشتهى شيئا جلباه. هذا قدرهما، رحمة لا يمكن أن تصور ولا توصف ولا تنظر. فما باله حينما يبلغ مبلغ الرجال ويشتد تعلقهما به؟ ما باله أعرض عنهما وطال لسانه عليهما؟ مشاهد من العقوق نراها من بعض الشباب، والله إنها مشاهد محزنة مخزية في تعامل الابن مع والديه. ما أكثر نماذج الخذلان التي يصاب بها الوالدان في أبنائهم. كأني بحسرة الوالدين ولوعتهما حينما يريان ثمرة فؤادهما، كلما كبر كلما ابتعد وقلت طواعيته. ألا ما أشد وأقسى قلوب بعض الأولاد يعيشون بأنانية وعدم مبالاة. متى تستيقظ ضمائرهم تجاه آبائهم وأمهاتهم؟ كثيرا ما نسمع أنين الآباء والأمهات ممن يشتكي من صلافة وجلافة ابنه معه وعدم احترامه. ألا ما أجمل طيب الكلام مع الوالدين ومداراتهما بحسن الخطاب والصبر على رفع صوتهما عليك ونهرهما لك عند نصيحتهما أو لومهما. كثير من الأبناء لا يتحمل هذا مع أنه يعلم أنهما ما نهراك إلا لحبهما وشفقة عليك وخوف عليك. ألا ما أجمل حسن الإصغاء والتودد وتبيين الرضا منك لهما وأنك تتفهم موقفهما؟ فوالله إن ذلك من عزم الأمور. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.